الدنيا ضلمة ما فيش حاجة ملحوقة، جايين غايبين ما فيش حاجة في الصور، السيستم هاني اوتوماتيك موف، مية في وشي كروماتيك بشوف، سقية ومخطوط الحكمة محطوط، عقلي في سحاب صاحبي خبي في عيوبك، الدنيا قلق صاحبي خبي في هدومك، أكل سلق بس نفسي مسدود، شكوى سنة قلبي يشكي لخاطر، كله ماشي بس عايش في فترة، راكب سحاب مش خايف من قطر ما يفوتني، مش خايف الحظ يفوتني، مش عايز أحبسك في أوضتي، مش عايز الحب بالسفلي، عايز السما تلقطني ولا أي تخطيط ولا أي تخدير، كل ده ما يهمنيش كل ده على مفيش كل ده على الهامش، كل مرة كنت فيها كل مرة كنت شايف بس توقف نص دماغي كلت النص مش عايز النهارده وبكره مش دماغي فاكر الحب أنا مش حاجة مامومية عيشتني في حيرة جوه دماغي مستنية في قلبي زميلي إصابة 60% يكسر منه انرجي تجد فقوية مامومية ماشي في الكومة خطرة مش كوكا اشتغل والشوكة ملكي بجناحة طير في الأوضة ليك على الشوطة اخترت من الهيب اخترت في الزحمة يجاوب نوتا فكر بالدومان شايل محيط عايز اللولايف أمي أو ماي أول مرة أشوف الهوا بيتكلم سنو وايت شيل اللاب ونو وايت الحملة على كتافي وجوه دماغي أوف لاين تقدر تو سمي أم فلاين تفيد أنا عايشها باي فاي تعبت السك بلاف بايت حاسب الستة وكور رايت ورايت ورايت ليش لما أجي هانجو وايت موسيقى في الجون بسو تايت قامت لي كلمة مسو هاي بس نسيني الليلة لا مش هتشوفيني الليلة لا مش هتشوك الليلة فاكس اللوم والشوق الليلة عايز أشوف الخوف من غير فاكر ضبط كده كده فيش حزمة لو قلت محدش هيسمع قلت لو عيني هشدك صوتي نازل على وشك مسكر مدي سوق فريشة ماشي ماشي على تسعة معانا في بلعها في السكة كلمة مني بس بتسخن كلمة تانية زميلي تسعة زميلي زميلي لحد امتى مش فاكر زميلي اركز لك ماما مية عشتيني في حيرة جوه دماغي مستنية قلبي زميلي صعبة 60% مكسب مني مش هتكت Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia.